السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الاجتماع على القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. باب فضل الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب القيم رياض الصالحين بابا في استحباب الاجتماع على القراءة. قراءة القرآن كلها خير، قرأتها وحدك، استمعت لآخر يقرأها، قرأت مع جماعة كل يقرأ ما يسر الله عز وجل، يجتمع المجموعة واحد يقرأ والباقون ينصتون ويستمعون، هذا كله خير. فجاء في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وفيه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحديث كما ذكرنا حديث طويل وحديث جميل، مناسب أن نذكر الحديث بطوله لما فيه من الفوائد. الحديث أوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا أول الحديث. الجزاء من جنس العمل، تعمل خيرا فالله عز وجل يجزيك الخير على الخير. فهنا من الخير الذي يفعله المؤمن أن ينفس، أي يفرج عن أخيه كربة من الكربات في الدنيا، وكربات الدنيا كثير، وكربات يوم القيامة أعظم وأعظم وأكبر. فالإنسان يعمل لغد، يعمل يوم القيامة، يعمل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففي هذه الدنيا دار العمل ودار التكليف، دار العبادة ودار الطاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. فالمؤمن حين ينفس عن آخر كربة من كربات الدنيا يعلم أن أمامه كربات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، والدنيا دار الآفات ودار البلاء، وكون اليوم نحن في نعمة قد نكون غدا في مرض وفي تعب وفي كذا، فالله عز وجل بيده مقاليد الأمور. فاعمل لغدك، اعمل حتى إذا دعوت الله كان لك عمل صالح تسأل الله عز وجل به فيفرج عنك في الدنيا وفي الآخرة. فإلنا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فالمؤمن النافع ينفع الناس وخاصة المؤمنين، فيفرج عن أخيه المؤمن بما استطاع، يشفع له عند إنسان له عنده حاجة، يقضي عنه دينا، يطرد عنه جوعا، يعينه على حاجة من حوائجه، يفرج عنه كربة من الكربات ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. الجزاء قال صلى الله عليه وسلم: نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. كذلك من يسر على معسر، هذا في الحديث، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التنفيس التفريج، التيسير كذلك تسهل للإنسان، يكون مكروبا ومتضايقا من عسر شيء فأنت تسهل له هذا الشيء صار يسيرا عليه بعد ذلك، فقد نفست عنه كربة من الكرب. والحقيقة أن ما ذكره في الأول وما ذكره في الثاني هذا قريب من هذا، وإن كان قد يفرق بينهم بأشياء، لكن المقصد أن في الأول وإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرج الله عنه بها كربة من كربات الدنيا فهي منصوصة في الثاني. في الثاني قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. من نفس عن مؤمن كربة، كربة من الكربات تنفس عن المؤمن، تفرج عنه ولو بالكلام الطيب، ولو بالتسلية والمواساة، ولو بالتعزية وتهدئة الإنسان تنفس عنه، تعينه بالمال، تعينه بعملك، تعينه بشفاعة عند إنسان بقولك، وهكذا تنفس فتزيل عنه كربة وتيسر عليه أمرا كان عسرا عليه، فذكر لك الأجر يوم القيامة. يكشف الله عز وجل عنك كربات من كربات يوم القيامة، وفي الدنيا ييسر عليك سبحانه وتبارك وتعالى. من التيسير على المعسر في هذه الثانية أصابه العسر، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إنسان في عسر، في ضيق، في شدة، محتاج لمال، فأنت يسرت عليه بأن أقرضته أو أعنته أو شفعت له عند صاحب الدين حتى يؤخر عنه المطالبة، هذا تيسير على المعسر. كان إنسانا قد استدان منك وعرفت أنه في عسرة ففرجت عنه وتنازلت له عن الدين أو تصدقت عليه به أو أنك قسطت عليه هذا الدين، يسد على مهله في هذا الدين بالتقسيط فيه، فالله عز وجل ييسر عليه. مستحيل أن تعامل الناس باليسرى فيعاملك الله عز وجل بالعسرى، ما يجيش أبدا. الله سبحانه الله الذي أمر بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يأمركم بالإحسان ويقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت تحسن فيساء إليه؟ لا، جزاء الإحسان الحسن وزيادة من الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. فمهما قدمت من خير فجزاء الخير خير من الله سبحانه وتبارك وتعالى ورحمة منه سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا يسرت على إنسان معسر في الدنيا فالله ييسر عليك في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر تستر إنسانا سيفتضح هذا الإنسان فتستر عليه، وقع في ذنب من الذنوب وستر نفسه وأنت اطلعت عليه فسترت وكأنك لا تعلم شيئا، يبقى هنا إذا سترت على إنسان ستر الله عز وجل عليه. وجدت إنسانا عاريا يحتاج إلى أن يكسى، أهله يحتاجون، كسوته وكسوتهم فأعنته على حياته وأعنته على أن يستتر أمام الناس فلا ينكشف، أعنته أن يتجمل أمام الناس، هذا خير صنعته والله عز وجل يجزيك عليه. الستر بكل وجوه الستر تستر على الإنسان المؤمن الذي يستحق ذلك، فالله يستر عليك في الدنيا وفي الآخرة. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل إنسان يخطئ، فهذا أخطأ الآن وأنت سترته لعل الدوري عليه وأنت تخطئ ويسترك الله سبحانه وتبارك وتعالى، لعل هذا أنت اطلعت عليه والله عز وجل قبلك علم ما فعله ولكن أراد أن يختبرك أنت، ولو شاء لستره فما رأيته أنت، فحين ترى ما تفقدش الثقة فيه وفي الناس كلها وتقول شوفوا اللي كنا بنقول عليه إيه بقى إيه وشوفوا كان، لا لا، وليه تفضح؟ ليه تفضح الإنسان؟ لا تفضح إلا من يستحق ذلك، الذي يجهر بالمعصية، الذي لا يبالي ولا يستحي من الخلق، هذا يستحق أن يفضح حتى لا يأتسي به الناس وحتى يكون بين الناس معزرا بذلك، عزرته بهذا الشيء عشان يخاف ويسكت. أما من وجدته يسر على نفسه وداري على نفسه ويستحي مما صنعه، إيه اللي تكسبه لما تفضح هذا الإنسان؟ وليه تفل بالناس وتقول فلان بيعمل كذا اللي انتوا فاكرينه كذا بيعمل كذا وكذا، ليه تفعل هذا الشيء؟ هذا اليوم أراك الله عز وجل ما صنع اختبارا لك أنت، هل تستر أم لا؟ وغدا لعلك أنت تقع في شيء آخر، ومصائب الدنيا كثيرة، فإذا أنت فضحت هذا عند واحد واثنين فضحك الله عند مئة وعند ألف. احذر، الجزاء من جنس العمل، والدنيا دوارة، يدور ويدور، يجي عليك في يوم من الأيام كما فضحت هذا تفضح في أشنع مما فضحته به. فلا تتتبع سقطات الناس ولا تتتبع عثرات الناس ولا تشمت في إنسان وقع في ذنب من الذنوب، واستر لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنك وأن يستر وإياك. قال لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. يبقى هنا مهما أعنت إنسانا أعانك الله، يسرت عليه يسر عليك في الدنيا والآخرة، فرجت عليه فرج عليك في الدنيا والآخرة، سترته سترك الله في الدنيا والآخرة، هذا أعظم ما يكون. الدنيا التي تعيش أنت فيها لو أن إنسانا فضحته تفضحه عند كم واحد؟ أنت أصدقائكم عارفك كام يعني هتستضح هذا الإنسان؟ عند 20-30-100 تكلم بعدين تمل وتسكت بعد ذلك. لكن يوم القيامة كل الخلق مجتمعون، كل الخلق مجتمعون، فيش حد ناقص، ملايين الملايين من خلق الله عز وجل الذين خلقهم، ويفضح صاحب الفضيحة في الدنيا أمام هؤلاء جميعهم. كيف بك يوم القيامة وقد فضحت إنسانا في الدنيا ولم تستره فتفضح أمام هذه الخلائق يوم القيامة؟ هذا شيء صعب جدا. لذلك دائما المؤمن يستريح بالتفكر في الآخرة، يستريح بزيارة القبور. إذا زرت القبور ضاقت عليك الدنيا، الدنيا ملهاش قيم، ما كان فيها من سعة ومن أماني ومن أحلام فيها تجد أن القبر سيضيق هذا كله. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من زيارة القبور ومن ذكر هذه اللذات. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. إذا أعنت إنسانا على شيء فلا تطلب الأجر منه ولا تطلب منه أن يعينك، شوف أنا عندك إزاي النهاردة تساعدني لما أعفيك، لا لا تطلب هذا الشيء، انتظر من الله الإعانة، إعانة الله يكفي يكفي يكفيك إعانة الله عز وجل لك. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عايز ربنا يكون معك، كن مع الناس، كن مع الناس، ساعد من يحتاج، أعطي لمن يحتاج، كن مع الإنسان على الضائقة التي هو فيها، أعنه ولا تطلب منه أبدا رد ذلك. الذي يطلب من الناس رد ذلك مهموم دائما أبدا، في هم على طول، شوف ساعدته ما ساعدنيش، عملته له ما عملنيش، وقت ما وقعت ما لقيتش حد. أما المؤمن أبدا أبدا لا ينظر إلى الناس أبدا، وعمره ما يقول شوفوا ما حدش وقف جنبي، لأنه لم يكن يطلب وقوف الناس بجواره، يطلب الله سبحانه وتبارك وتعالى. كفى بالله وكيلا، كفى بالله حفيظا، كفى بالله شهيدا، كفى بالله معينا سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أعنت غيرك انسى أنك أعنت الغير، واستقل هذا الذي فعلته. للإنسان لما يستعظم الشيء الذي يفعله يقوم ينتظر الجزاء على ذلك في الدنيا، أما من يستقل ذلك هذا موطن من مواطن التي يحبها الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان لما يكون يختال على الناس هذا شيء غير طيب أبدا، حين يختال وحين يستكبر على الناس. ولكن الخيلاء في وقت الحرب هذا جميل، في وقت الصدقة على نفسه هذا جميل، هذا في الحرب حين يظهر المؤمن الشجاعة ويخرج إلى الكفار ليقاتلهم حتى وإن كان ضعيفا، ولكن يظهر القوة ليفزع أعداء الله، هذا شيء جميل جدا. وكان أبو دجانة إذا جاء وقت الحرب والقتال تعمم بعمامة حمراء وأخذ سيفه وخرج يختال بين الصفوف يخيف الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا المكان، إلا في هذا المكان. في وقت ما هو بيفعل ذلك المؤمنون يمتلئ أو تمتلئ قلوبهم بالخوف من الله عز وجل وبالشجاعة على الأعداء، هذا يفعل ذلك وإحنا كمان نفعل هذا الشيء. الكفار تمتلئ قلوبهم بالرعب بما يرونه، إن ده مش خايف مننا، فهنا يذل الله عز وجل الكفر بمثل ذلك. كذلك حين يتصدق الإنسان تقوم تحدث نفسه انت دفعت 100 دفعت كثير، يحدث نفسه ايه 100 اللي دفعتها ولا تسوى شيئا، فكأنه على نفسه يقول انت اديت ايه اللي اعطيت ولا شيء، هذا الذي اعطاه اعطى ونسي ما اعطاه. لكن الذي يعطي وظل يتفكر انا تصدقت امبارح ب100 انا اديت لفلان كذا، كأنه مستني انه يجيله الان يا رب انا عملت هات لي بقى النهاردة هذا الشيء. لا تكون هكذا المعاملة مع الله، ولكن كأنك تختال على نفسك، لا إيه اللي عملت ولا حاجة، مفروض أن أنا أعمل أكثر من ذلك. فحين تفعل ابتغاء وجه الله تكون مسرورا سعيدا. إن جاءك في الدنيا تضييق من الله عز وجل عليه تقوم تقول ما هو ربنا بيدخر لي هذا كله عنده بما كسبت يداي، الله عز وجل يكفر من الذنوب. إذا جاءك في الدنيا فرحت الحمد لله رب العالمين ونرجو ما عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فالمؤمن دائما يشكر ربه سبحانه في السراء وفي الضراء، دائما لا ينتظر الأجر والثواب من الناس وإنما ينتظر من الله سبحانه تبارك وتعالى. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الطريق الذي تلتمس فيه علم الدين، تذهب إلى بيت الله، إلى بيت الله سبحانه، تطلب العلم الشرعي، تتعلم آية من كتاب الله، حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلم حكما من الأحكام الفقهية، أنت تخرج من بيتك إلى بيت الله عز وجل، تركب مواصلات، توصل المكان الفلاني، تزدحم مع الناس، تقعد في الشارع، كذا، بهذا الشيء الصعب الذي عرضت له نفسك عند الله عز وجل يسهل لك طريق الجنة. طريق الجنة مليان بالصعوبات، فإذا بالله يزللها لك يفتحها لك، تطير على الصراط حتى تصل إلى جنة الله عز وجل بما صنعته. أنت تطلب العلم والملائكة تفرح بك. طالب العلم والعالم الذي يعلم الناس يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، السمك في البحر يستغفرون لذلك. طالب العلم تتواضع له الملائكة، تضع له أجنحتها رضا بما صنع. طالب العلم يسير في الطريق إلى بيت الله يطلب علم القرآن، يتعلم القرآن والتدويد، يتعلم التفسير، يتعلم أحكام الدين، يذهب فإذا بالملائكة تفرح بهذا، تتواضع له في طريقه، تضع له أجنحتها، تفرش له طريقه بأجنحتها، لأنه ذاهب إلى بيت الله ليتعلم العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، رضا، ترضى بما يصنع هذا الإنسان أنه يطلب علم الدين وعلم الشرع. فضلا عن ذلك أن الله يسهل له طريق الآخرة، طريق الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وكأن هذا القيد ليس مقصودا أنه قيدا حقيقيا، وإنما هو قيد أغلبي، قيد أغلبي، إنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى وذكر بغير قيد المسجد. فعل ذلك الإنسان إذا سلك طريقا يلتمس فيه علما، جاء إلى بيت الله وهو أعظم مكان يتعلم فيه العلم الشرعي، ومثل ذلك ما يكون من مدارس يذهب له الإنسان ليتعلم العلوم الشرعية فيها، في رباط، في مجالس للعلم، في مساجد وغيرها، تحيط الملائكة بهذا أو بهؤلاء الذين يتعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. المساجد أعظم ما يكون في ذلك من الفضل في بيوت الله عز وجل، تنزل الملائكة على هؤلاء حتى تحيط بهم. نزلت عليهم السكينة، الطمأنينة، إذا جلسوا في بيوت الله عز وجل يستمعون إلى كلام الله، إلى كلام الله، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغشى هؤلاء رحمة رب العالمين. تنزل عليهم من السماء السكينة، الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك تحيطهم الملائكة، تحيط بهؤلاء الجلوس حتى تصعد إلى السماء وتخبر ربها سبحانه: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال: وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده، تذكر الله عز وجل يذكرك الله سبحانه وتبارك وتعالى في الملأ الأعلى، في من عنده من الملائكة. ثم ختم بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، كان عمله بطيئا في طاعة الله سريعا إلى معصية الله، هذا العمل البطيء لا ينفعك أن تقول أبويا كان كذا وأبويا كان كذا، إنما تنتفع إذا انتفعت بعلم أبيك وانتفعت بعمله فعملت مثله أو خيرا منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضا من أقربائه، من أقربائه صلى الله عليه وسلم، وقال عنهم كانوا كفارا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن بني أو آل بني فؤاد فلان ليسوا لي بأولياء. ألا إن بني فلان ليسوا لي بأولياء، وإن كانوا قرابة في النسب أقارب ولكنهم تبع الكفار ماشيين معهم، هؤلاء ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هؤلاء أولياؤه صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء الذين يحبهم ويحبونه صلى الله عليه وسلم، انتفعوا بما جاء به. أما هؤلاء كأبي جهل وأولاده وغير ذلك ممن ماتوا على الكفر، هؤلاء أبناء عم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينتفعوا بما جاء به، قال: ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. من الأبواب التي يذكرها لنا الإمام النووي رحمه الله باب فضل الوضوء وإحنا قلنا أن هذه الأبواب مجموعة في الفضائل، جمع الإمام النووي في فضائل الأعمال ما تعمله من عمل ويكون عليه أجر في هذا العمل الذي تعمله وتسبق به غيره. فضل الوضوء أنك تكون على وضوء، تتوضأ للصلاة وتكون جالسا في بيت الله وأنت على وضوء، تحاول أنك وأنت في بيتك تكون على وضوء، إذا ذكرت الله وقرأت القرآن كنت على وضوء. فالمؤمن يحافظ على الوضوء، يحب أن يصلي، يحب أن يكون على وضوء. فهنا من ما جاء في ذلك وذكر النووي بدأ بالآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل الوضوء، ولأهمية الوضوء ذكر الله فرائض الوضوء، أركان الوضوء ذكره في القرآن العظيم. شوف في الصلاة قال: اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. قال: وقوموا لله قانتين، فذكر هيئة القيام وأمرك بالقنوت فيها أن تكون خاشعا وأن تسكت إلا من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، أمرك بالركوع وأمرك بالسجود، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلأهمية الصلاة فصل الله عز وجل شيئا من أركانها فذكره في كتابه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فذكر النية والإخلاص، فكأنه ذكر في الصلاة وفي العبادة كلها النية والإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى، ذكر القيام قوموا لله، ذكر القنوت الخشوع والخضوع والسكون والطمأنينة في الصلاة والسكوت عن غير ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ذكر الركوع وهذا ركن آخر هيئة أخرى، وذكر السجود، وهنا ذكر هيئات من هيئات الصلاة وهي من أركانها. كذلك لأهمية الوضوء فذكره ونص عليه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وذكر البدل أيضا، يبقى الوضوء والغسل والبدل من الاثنين وهو التيمم، هذا الذي نسميه الوضوء الغسل التيمم الطهارة، الطهارة تتطهر للصلاة. لذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الوضوء أو الطهور ككل: الطهور نصف الإيمان، نصف الإيمان. وكأن الإنسان الذي يتطهر قد جاء بشطر الإيمان أو بنصف الإيمان كما سيأتي في الحديث. الآية هنا في سورة المائدة ذكر الله عز وجل في آخرها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إما من نعم الله عز وجل عليكم أن وفقكم لتتطهروا وليعلمكم ذلك. فالمؤمن طاهر الظاهر والباطن، الدين أتانا بذلك وأمرنا بالطهارة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فأمره أن يجتنب الرجز، كل ما هو نجس كشيء خلقة أو عبادة غير الله سبحانه ونحو ذلك. ثيابك فطهر، وهنا طهارة المؤمن ظاهرا وباطنا، الدين يدعوك إليها، تطهر ثيابك هذه ظاهرة، تطهر مواضع الوضوء هذه ظاهرة، تغتسل هذه طهارة ظاهرة، تطهر قلبك من أضران الشرك والكفر والإلحاد هذه الطهارة الباطنة. فالدين طهارة باطنة وطهارة ظاهرة، فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال ربنا سبحانه: ولكن يريد ليطهركم، طهر ظواهركم وباطنكم، وليتم نعمته عليكم، يريد أيضا حتى يكمل عليكم النعمة العظيمة نعمة الدين لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله على ما هداكم وأنعم عليكم. ولاحظ هذه في سورة المائدة التي ذكر قبلها هذه الآية السادسة من سورة المائدة، في الآية الثالثة ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فذكر أنه أتم عليكم النعمة وذكر أنه يريد ذلك حتى تشكروا الله سبحانه تبارك وتعالى على ما أنعم به عليكم. من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله حديثا لأبي هريرة وهم متفق عليه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وفي آخره من قول أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. كون الوضوء يأتي فيه أو يذكر في القرآن وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ذلك إلا مع فضله وأهميته، أن يدلك على أهمية هذا الوضوء بكثرة ما جاءت فيه من أحاديث وترغيب في أن تكون على وضوء. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة أو في ثغرة نحر الفرس الأسود، فرس يكون أسود وفي رأسه غرة علامة بيضاء، في رقبته غرة علامة بيضاء. التحديد هو نفس الفرج، تكون إيديه القوائم بيضاء قوام. فلو أن عندك خيل كثيرة من ضمنها هذا الحصان إلا على هذه الهيئة، هل ممكن تغلط فيه تلخبط من هذا المحجل الأغر مع فرس آخر يكون أشهب يكون أحمر يكون أبيض؟ مش ممكن تلخبط من هذا وذلك. فالنبي صلى الله عليه لما سألوه: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ تعرفنا من كل الناس الأمم الكثيرة يوم القيامة ذي؟ قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. يبقى الأمة علامتهم أنهم يصلون، فإذا صلوا ظهرت عليهم آثار الوضوء أنوار يوم القيامة على الجباه وعلى الأيدي وعلى الأرجل، آثار الوضوء. تتوضأ، تغسل وجهك يأتي وجهك نور في وجهك، تغسل يديك إلى المرفقين تأتي نور يوم القيامة، تغسل الرجلين تأتي نور يوم القيامة، تمسح برأسك يأتي الأثر نور يوم القيامة. فهذا الإنسان حتى لو دخل النار والعياذ بالله، لو دخل هذا الإنسان بسبب معصية دخل النار وكان مواظبا على الصلاة في الدنيا، هذا تأكل منه النار إلا أثار الوضوء، لا تأكل أثار الوضوء حتى لو دخل النار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هنا في آخر الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يصل غرته فليفعل، كأنه يدعو الناس إلى ذلك، يعني أحسن الوضوء. فبتغسل اليدين إلى المرفقين، يقول لك طيب زود شوية حتى تستيقن إن غسلت المرفقين كويس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه صلوات الله وسلامه عليه، وكان أبو هريرة أحيانا يبالغ يرفع المية أكثر من ذلك، ولم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كأنه فهمه من هذا الحديث. حديث آخر يقول فيه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعت خليلي، الخليل الحبيب أو أشد من الحبيب الخليل، يقول: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يبقى يحلى المؤمن يوم القيامة، يحلى بإيه؟ بأعظم ما يكون من الحلي. إنسان أو المرأة في الدنيا تحط الحلي، تحط ذهب عشان إليها تنور من الذهب العالي، يقول لك لا، ذلك النور الحقيقي يوم القيامة. النور الحقيقي يوم القيامة من أثر هذا الوضوء يحليك الله عز وجل به يوم القيامة. فتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يبقى كنت تتوضأ وتتقن الوضوء أثار الوضوء تأتي نور وحلية يوم القيامة. من الأحاديث أيضا حديث رواه مسلم، وهذا الذي ذكرنا أيضا في صحيح مسلم، عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج. شوف الوضوء كلما جاء حديث كلما يشوق المؤمن انه طب انا استغنني على الوضوء، لا اتوضا، اتوضا ما استطعت ان اكون على وضوء، هذا افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يذكر الله وهو على طهاره وعلى وضوء وعلى وضوء، وليس هذا فرضا واجبا الا عند الصلوات او عند قراءه القران من المصحف، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون على وضوء. فإذا ذكر الله عز وجل يتوضأ، لعله مرة إنسان يلقي عليه السلام في الطريق فيتيمم ويرد عليه السلام، ملأ شماء فتيمم، قال: كرهت أن أذكر الله على غير وضوء صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. يبقى صغائر ذنوب الإنسان أثناء الوضوء تتساقط من يديه، تتساقط من وجهه، تتساقط من رجليه، تتساقط من فمه، من أنفه، من كل أثار الأذنوب تتساقط من الإنسان إذا توضأ. موضوع شيء عظيم جدا، فإذا فعلت ذلك تتوضأ تكون مستعدة للعبادة، بل الوضوء نفسه عبادة، كذلك يكفر الله عز وجل عنك بهذا الوضوء من الآثام. عنه أيضا برضو صحيح مسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، كأن أبا هريرة توضأ قدام الناس يعلمهم كيف يتوضأون، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. يتوضأ فيحسن الوضوء، أحسن يعني يحسن الوضوء، يوصل الماء إلى جميع مواضع الوضوء، ليس بالإسراف إن يفتح الحنفية لغاية ما يملي منها جرد المية، لا ما هو شيء، ولكن يستهلك من الماء بالقدر الذي يتقن به وضوءه. قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له يعني ذنوبه السابقة، يعني من صغائر ذنوبه تغفر له، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. كأنه يقول إيه، إن الإنسان بين ذنوب يريد محوها ودرجات يريد الوصول إليها، فبيقول لك إذا توضيت ربنا يكفر هذه الذنوب، فضل لك إيه؟ ما يزيد على ذلك ما ترجوه من صلاة. مش معنى إن صلاة الفريضة هتبقى نافلة، لا، ولكن ما ترجوه زيادة، والنافلة الزيادة. فكأنه يقول إذا أنت صليت كان بقى نافلة، كان ذلك زيادة، يبقى ما عليكش ذنب، تأخذ الآن وترقى في الدرجات بهذه الصلوات. قال كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، زيادة فضل من الله عز وجل، يتفضل على عباده بما يشاء. حديث آخر لأبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. الإنسان حين يتوضأ لعله نظر إلى شيء حرمه الله سبحانه، فإذا توضأ غسل وجهه تنزل آثار هذه الخطايا والذنوب من وجهه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء. كان بطشتها، كلمة بطش بمعنى أمسك، أمسك هذا اللي فيها، فهنا خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه بمعنى أمسك، كأنه لمس، كأنه وقع في شيء من الحرام، لكن كانت بطشتها بمعنى ضرب، يعني يروح يضرب مسلم يجيله بالألم على وشه وبعدين يتوضأ يقول راحت، لا ما راحتش، لا، هذه له حق عندك القصاص، يقتص منك أو يعفو عنك، يبقى مش دي من الأشياء اللي الوضوء يزلها، لا، حق الإنسان لابد أن يأخذ حقه من قصاص أو تتحلل من هذا الإنسان. فهنا لا تفهم كلمة بطشتها اليد فهم الخطأ، بطش بمعنى أمسك، هذا أصل كلمة بطش. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم عوق أو أخذ بصعقته الأولى، يعني يوم الطور، يعني هذه كأنه صعق في الدنيا الآن لم يصعق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري إنه أي الأمرين، لكن المهم أنه الناس يصعقون يوم القيامة يكون أول من يفيق النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى باطش معنى ممسك بقائمة العرش. فالغرض كلمة بطش بالشيء معنى أمسك بالشيء. يقول لنا صلى الله عليه وسلم فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها لله مع الماء. مشى إلى ذنب، مشى إلى شيء من معصية، أيبه هنا المشي هذا إذا تاب إلى الله فقام فتوضأ الله يكفر سبحانه، حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب. أي ذنوب هذه؟ الذنوب الصغائر، صغائر الذنوب التي ليس فيها حق لمسلم، الذنب بينك وبين الله عز وجل، أما ما فيه من حقوق للناس لا بد من إعطاء الناس حقوقها، ولا يضيع حق الناس أبدا، ما يضيعش حق الناس. شتمت إنسانا، أخذت مال إنسان، سفكت دم إنسان، ضربت إنسان، كل هذا لابد من يا في الدنيا تدفع هذا الشيء يقتص منك، أو إنك تدفع الجناية التي فعلتها، أو تستحل هذا الإنسان، أو يوم القيامة، حتى ولو كنت من أهل الجنة، حتى ولو كنت من أهل الجنة، فإذا مر الناس من عصرات حبسوا على جسر بينهم وبين الجنة حتى يقاص ربنا سبحانه من مظالم كانت للعباد، حتى لو كانوا من أهل الجنة خرجوا عدوا مع الصراط يدخلوا الجنة، لا استنى لسه أنت عملت إيه في إنسان قبل ما تدخل الجنة، فلان كنت عملت فيه كذا، فيأخذ فلان من حسنات هذا الإنسان ما ينتفع به ويدخل به الجنة، ولعل هذا استحق منزلة نزل عنها بسبب إن فلان كان يريد منه كذا وكذا، فاحذر من ظلم العباد. أيضا من الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، المقبرة يجوز يقول المقبرة والمقبرة والمقبرة مثلثة الباء، فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. هذا من سنة زيارة القبور سنة، وإذا جئت القبور سلمت على أهل القبور بهذه التحية السلام عليكم دار قوم، يعني يا دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. كلنا ميتون، الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، لا أحد سيعمر في هذه الدنيا حتى يخلد فيها، كله سيموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المقابر وقد سلم على الأموات، قال وددت أنا قد رأينا إخواننا، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا أولست أخوانك يا رسول الله؟ الصحابة المؤمنون الأتقياء الأبرياء الأنقياء الذين قلوبهم مصابيح الددى رضي الله تبارك وتعالى عنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم مش احنا إخوانك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، كأنه يريد أن يبين لهم من يعني بذلك، هؤلاء أصحاب وهم إخوان، وربنا يقول إنما المؤمنون إخوة فهم إخوة، ولكن الذي يعنيهم الآن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأتوا بعد، من لم يولدوا بعد، الجيل التالي والقرون التي تأتي بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ طب إحنا أنت عرفنا شفتنا، طب يوم القيامة هتعرف إزاي يكون لغاية يوم القيامة تعرفهم منين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محدلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ لو واحد الخيول بتاعته كلها سودة سوداء وله خيل غر محجلة من ضمن هذه الخيول السوداء، خيول في رأسها علامات بيضاء وإيديها بيضاء من بين السوداء، مش عارف يميز من هؤلاء وهؤلاء؟ فقالوا بلى يا رسول الله، قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، من الوضوء، هذا الوضوء العظيم الذي جعل المؤمن ينور يوم، فيه نور يوم القيامة بسبب هذا الوضوء العظيم. قال وأنا فرطهم على الحوض، أنا سابقهم أسبق على الحوض، حوضه الكوثر، قال الله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا الكوثر الحوض العظيم الذي ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وآنيته كعدد نجوم السماء، عدد تقدر تعد نجوم السماء؟ ما فيش حد يعرف يعدها ولا علماء الفلك يعرفوا يعدونها، نجوم السماء آنية هذا الحوض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر أحد على عدها، فيشرب منها المؤمنون من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم عليه في أول من يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا فرطهم أنا سابقهم على الحوض. أيضا روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، كلنا نريد أن نعرف إيه الشيء اللي يكفر عنا الخطايا واللي يرفع، وإحنا عايشين لذلك، يا إما تكفير الخطايا عايز ربنا يغفر الذنوب وعايز ربنا يعطيك درجات، هو هذا إلا إنسان يريد ذلك أن يرجي الله فيفعل به ربه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بأنها الرباط، وأصل الرباط التزام الثغر، ثغور المسلمين إلى الأماكن البعيدة النائية التي بينه وبين أعدائها ليحرسوا بلد المسلمين. يبقى تلتزم حراسة الحدود. حراسة الحدود, حراسة الحدود هذه فيها ثواب عظيم جدا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يحرس حدود بلاد المسلمين له أجر عظيم, حتى لو مات لا يزال عمله يكتب له أنه مرابط وأنه مأجور على ذلك, على حماية بلاد المسلمين. طيب الرباط, وكل الناس حيبقى حراس حدود, مش كل الناس, ولكن عايز انت هذا الاجر. قال لك الرباط الذي نأمرك به اسباغ الوضوء على المكاره, انك تحافظ. الذي يسبغ الوضوء على المكاره, هل تتخيل انه ممكن في غير المكاره ان يضيع الوضوء؟ هذا لا يكون. اذا كان في الشتاء في شدة البرد والصقيع والانسان نايم عند الفجر او في وقت الليل, ويقوم يتوضا بالمية الساعة ويصلي لله عز وجل, ويخرج في عز البرد يروح يصلي صلاة الفجر في المسجد وهو يستمتع بذلك, يا ترى هذا الانسان لما يجي عليه الصيف الشديد القائد وقت صلاة الظهر مش هيقول اتوضا, يقول لا المية ساعة؟ مش مستحيل هذا الشيء. فهنا لما يقول اسباغ الوضوء على المكاره, الذي يسبق في وقت المكاره من باب اولى سيتقن ويحسن الوضوء في غير المكاره. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اسباغ الوضوء يعني يتوضا ويحسن وضوءه في المكاره. وكثرة الخطى الى المساجد, كثرة الخطى معناه كثرة الصلوات في المساجد, ما يضيعش ما يفرجش, مواظب على صلاة الجماعة على طول, كل ما يسمع حي على الصلاة يهرع إلى بيت الله عز وجل ليصلي. كثرة الخطى إلى المساجد, جاي المسجد كتب لك 100 خطوة 1000 خطوة أكثر أو أقل, فأنت تكسر الخطى إلى المساجد ترتفع درجات وتكفر عنك سيئات. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة, انتظار تصلي الصلاة وقد تمكث ما بين الظهر إلى العصر, ما بين المغرب إلى العشاء, تمكث تنتظر الصلاة الآتية في بيت الله عز وجل, هذا مما يكفر الله عز وجل به الخطايا ويرفع به درجة. من الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان, الطهور شطر الإيمان. هذا حديث طويل ذكر فيه الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان, وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. هنا الطهور الوضوء شطر الإيمان. شطر الإيمان, الإنسان المؤمن يعود نفسه على الوضوء لكل صلاة, فلا تقبل الصلاة بغير وضوء, الصلاة من غير وضوء إلى صلاة. فالوضوء كأنه إذا جعل الوضوء مع الصلاة هذا من الدين, وهذا جزء من أجزاء الإيمان, فلا تكون صلاة بغير وضوء, فهو الشطر بالنسبة لها. الوضوء شطر الإيمان. وقد عبر الله عز وجل في كتابه عن الصلاة باسم الإيمان, قال وما كان الله ليضيع إيمانكم, وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه سببها أن الله سبحانه لما حرم شرب الخمر كانوا يشربون الخمرة لغاية ما أنزل الله سبحانه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, فانتهى هؤلاء عن ذلك. لغاية ما أنزل الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ونافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم, إن الله يعرض بكم, يعرض بالخمر. فأنزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلان هنا رجس من عمل الشيطان, فالصحابة بدوا يتفكرون الخمر رجس من عمل الشيطان. الله, طب ما احنا كنا نشرب الخمر, طب احنا تبنا, وما الإخواننا اللي شربوا الخمر وماتوا وهي في بطونهم قبل ما تنزل هذه الآيات, كانوا يشربوا الخمر وكانوا يذهبون إلى المسجد وهم شاربون للخمر ويصلون لغاية ما أنزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طب اللي قبل كده وما لحقوش ماتوا قتلوا, يا ترى ضاعت عليهم الشهادة ولا إيه أمرهم؟ فأنزل الله عز وجل يطمئن هؤلاء على إخوانه, قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لم يتقدم لهم في ذلك إنذار فكان لهم العذر, لكن أنتم لا عذر لكم وقد أنزل الله عز وجل تحريمها. وما كان الله ليضيع صلاة هؤلاء الذين صلوا قبل ذلك, فسمى الصلاة إيمانا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان, فكأن الصلاة والوضوء جزء من أجزاء الإيمان, الوضوء شطر هذه الصلاة. أيضا حديث أخير في هذا الباب رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي: اجعلني اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، أعجب عمر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الحديث وأعجبه جدا هذا الحديث. الواحد لما يتوضأ يكون في ذلك ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد الوضوء. الوضوء من الإيمان، والشهادة أعظم أركان الإسلام. فتقول تتوضأ وتذكر الله عز وجل بهذا القول، ثم تقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين، وانا في هذه الرواية واجعلني من المتطهرين، أي تسأل الله وتدعوه أن يرزقك التوبة واجعلك من المتطهرين. وكأنه مناسب جدا، اللهم اجعلني من التوابين، لأن الوضوء يكفر الخطايا، تتساقط الخطايا. فكأنه: يا ربي إذا أسقطت الخطايا اجعلني دائما أتوب إليه، وجنبني المعاصي إذا وقعت فيها فتوب علي، اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين. الذي يقول هذه الشهادة العظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. شوف الوضوء وجمال الوضوء. بعد الوضوء يقول لك الجنة هي، يلا موت أنت عشان تدخل هذه الجنة، استعد لهذه الجنة. الوضوء عظيم والصلاة عظيمة والعمل لله عز وجل أعظم الأشياء التي لها قيمة في حياة الإنسان المؤمن. فيحرص المؤمن على أن يرضي الله سبحانه بطاعته وحسن عبادته. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.